الظاهرة. أنده بعلو الصوت وجمع الأحلام، يخضر غصن الليل وتنور الأعداد. جانب معايا سحوري حرف وله معنى، يغزل أماني شعوري والصحبة تجمعنا مع سامي سامي سامي عبير عبد المنعم وجيهان غريبي. ومين يوصف جلال الله؟ وإيه يكفي الجلال والحب؟ ولو وصف الكلام ينفع هينطق وصف نبض القلب. عليلة في المحبة بشوق، ما ينفعلي دواء ولا طب، ما غير مس الهيام يا روح نجيت في السحر يا رب. دموع قلبي تبات تشكي وعيني دمعها بيصب، أنا التيهة في عشق النور، أنا الرجية ابتسامة قرب. جلالك سكننا في حما وسمت العارفين الشرب، شربت يقين في كاس الوجد مكلل بالجمال العذب، جراح الروح دواها النور، فهستنى يزول الكرب. أدار الدمع ليه وإزاي؟ ودمعي شو رسالة حب؟ جلال الله محال الوصف، لكن حبي نسيج القلب. وصلت لحضرة الأخيار، لقيت شعري مسافر سر. وفي كل ليلة قبل الختام نهديكم منا أحلى الكلام، دعوات جميلة تمحي الظلوم، تهدي الحيارة تحيي القلوب. سهر الليل وجيهان غريبي.